ومشهور أيضا سورة المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومن أضعفها ما جاء أنها تسمى سورة سجدة لقمان، فيها ضعف ذكرها بعضهم، لكن وجاء في فضلها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل سجدة ويقرأ تبارك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنده صحيح، وإن كان في سنده ليث بن أبي سليم. نعم، هذه السورة نزلت بعد سورة النحل، وهذه السورة يا أخوان أريد أن ننتبه، كما قلنا في سورة لقمان الحكمة هنا جاءت لمعالجة مسألة إعراض المشركين وشدة إعراضهم، من هذه مكية وهذه مكية، لكن هذه نزلت تعالج سورة قضية صارت دارت حولها، وهنا تأتي لقضية شكهم في الكتاب وقولهم أن النبي افتراه، فجاءت الآيات السورة من أشد الآيات في خطاب المشركين وفي مقارعتهم، ولذلك هم أشد الناس في الاعتراض جاءوا، وكذلك هم أشد الناس، جاءت الآيات تشير إلى صنفين من الناس، أشد الناس في المكابرة والعناد، وجاءت الآيات شديدة في حقهم في عذابهم وعقابهم، وأيضا جاءت فيها المستجيبين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، فمنتهى الطاعة منتهى العصيان والتكذيب، ذكرت هذين الصنفين. هناك قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب، لأن العلاج لمسألة الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا إذن انتبهوا لهذه افتتاح هذه السورة. نعم، لاحظوا قال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. إذن التركيز على تنزيل الكتاب والتنويه بشأنه، ولأن جماع ضلال من ضل هو التكذيب بهذا الكتاب، فجاء التركيز على هذا. وفي لقمان جاءت مسألة الحكمة، ولذلك تختلف الصورة هذه عن تلك. ومما ينبغي التأكيد عليه وأرض الالتفات إليه هو أن هذا الثناء جاء في آخر الصورة مشابه لهذه السورة كسورة يعني هنا لاحظوا البداية هنا في هذه السورة قريب من البداية في سورة البقرة، لكن في فرق، يعني هنا قريب، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب ألف لام ميم، قال هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه وزاد من رب العالمين، ها أم يقولون افتراه، إن هناك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما جاء التنزيل ولا جاء أنه من رب العالمين، وما بين مقولتهم لأن هذه نازلة، يعني آيات البقرة نازلة للمؤمنين صور مدنية هادئة، وهنا شديدة لأنها على أولئك المنكرين أشد الإنكار. ولذلك قال المفسرون عند هذه الآية وإنما عدل عن قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه في البقرة لأنها مدنية نازلة بين المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب، وأما هذه السورة فقد جاءت مجابهة للمشركين وهم أصلب عودا وأشد إنكارا، ولذلك جاءت بهذه القوة، والواحد لو قرأها لوحده وتأمل فيها يجد فيها قوة شديدة، بل من أقوى الصور المكية في التشنيع على الكافرين والمشركين. وتنزيل الكتاب، حتى تنزيل الكتاب مع أنه جاء في أكثر من آية، جاء في 5 آيات في القرآن، لم يأتي نفي الريب إلا هنا، لم يأتي نفي الريب إلا هنا، وترى نفي الريب يأتي الريب لكن أكثر مع القيامة، أكثر نفي الريب في مسألة شكهم في القيامة. طيب قال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لماذا لا ريب فيه؟ لأن الذي نزل به أمي وسيرته إنه صادق أليس كذلك، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثله، يعني إذن المنزل عليه أمي وسيرته أنتم تعترفون بصدقه، ها، ثم لم تستطيعوا أن تأتوا ها بمثله، يعني ما استطعتوا حتى بصورة من مثله بعشر صور. ولذلك جاء في لما يأتي كلمة الافتراء تأتي التحدي في مسألة المجيء فيه بشيء منه. إذن هو معجز، هو لا ريب فيه، فيه وفي تنزيله وفي آياته وفي أمره. قال الله عز وجل تنزيل، قال الله عز وجل لا ريب فيه تنزيل من رب العالمين. ورب العالمين هنا استخدام لفظ الربوبية، والألوهية هنا ما جاء إلا مرة واحدة، هنا الربوبية. وقلت لبعض إخواننا من الفوائد أن لفظ الألوهية يأتي في الصور المدنية أكثر، ولفظ الربوبية يأتي في المكية أكثر. نعم، طيب، يعني في الأحزاب 50 مرة رفض الجلالة، الله هنا أرد مرة واحدة في السجدة. وهذا يعني كما قلت لكم بعض الأسرار اللي تفاد من مقارنة الآية وتفسير القرآن بالقرآن. والذين ارتابوا إما إنهم متعنتين في الارتياب أو جهال، هذين الذين ارتابوا فيه. من رب العالمين أيضا إيحاء لعموم الشريعة، من رب، ليس رب فقط ربكم بل رب العالمين. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه بيّن مقولتهم أم يقولون افتراه، ثم قال أعرض عن هذه المقولة أم يقولون افتراه بل إبطال لما قالوه بل هو الحق. طيب قال الله عز وجل بل هو الحق، لاحظوا هو والحق، يعني الضمير هنا ثم الاستغراق، يعني الحق هو فقط وغيره باطل، بل هو الحق، شد رد عليهم بقوة بل هو الحق. طيب من ربك، لماذا من ربك؟ لو قال من ربهم أو من ربكم، بمناسبة ربك هنا، لأنه قالوا افتراء، اتهموا النبي بالافتراء، فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هو ربه ورب المؤمنين عموما وربهم، لكن خصه بالربوبية تكريما له وتطمينا وإبعادا لهم عن شبهة ما قالوه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما. طبعا يا إخواني الإنذار هنا في القرآن، طبعا ورد الإنذار أكثر من التبشير. الإنذار هو الصيغة العامة، هو الوظيفة العامة، ولا الإنذار والبشارة في القرآن، تأملوا في القرآن تجدون كل آيات البشارة والنذارة تبدأ البشارة قبل، إلا في موطنين أو ثلاثة، وإلا جلها أكثر من 50 موطن تبدأ البشارة، كأنها تشير إلى الأصل النذارة، لكن يبدأ، يعني الإنذار هو الاسم العام، ويدخل فيه أيضا التبشير والتنذير، ووظيفة الداعي أن يبدأ بالتبشير قبل التنذير. قال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب القوم هذا من هم القوم الذين لم يأتيهم نذير؟ قيل هم عرب مكة، وقيل عرب الحجاز، وقيل العرب عامة، يعني العرب العاربة والعرب المستعربة على الاصطلاح المعروف، وإن كان عليهم ملاحظات، لكن نقول يعني على القحطانيين وعلى العدنانيين، والأمر في ذلك، على كل الذين لم يأتهم، لأن بعض العرب تهود وبعضهم تنصر وبعضهم على ملة إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى لتنذر، يعني كأن ما جدد لهم هذا، وخاصة أهل مكة، فقال تنذر قوما، يعني كأن الآية تشير إلى أنهم كانوا هم أولى الناس بالعناية بك والإيمان والتصديق، لأنهم ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب أم يقولون افتراه بل هو الحق لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال الله عز وجل لعلهم يهتدون، لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، لعلهم يهتدون، وفي الآية بعد آيات لعلهم يرجعون، ولعلنا نأتي لها في الدرس القادم لنفصل في لعلهم، لأن مهمة لعلهم. بعض الأحيان قال الله عز وجل لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم، قال ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن بعض الأحيان لعل مهمة ذي، يعني لعل يرجعون يهتدون يتقون، فالإنسان لا يمل وأيضا سنتأمل إن شاء الله وننظر في أكثر لعلهم، مثل ما قلنا في أكثرهم والأكثر وليس كثير، سنأتي أيضا للفائدة في مسألة لعلهم، بس بعد أن نأتي في مسألة الرجوع. نعم، عندما قال لعلهم يرجعون، بل هو الحق من ربك، إذا عرفنا الحق يعني هو الحق الكامل الذي لا شك فيه، فهو أكبر الحق ومن ربك. قلنا ما سر لفظ الربوبية هنا؟ لأن قبله افتراء، فتطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء السياق بهذه المثابة. لتنذر، قلت لكم أن الإنذار جاء في القرآن في 123 موضع يعني، والبشارة في 57 موضع، وتقدمت البشارة، كانت البشارة في جلها متقدمة حال الإنذار، حال الإنذار يعني يبشر ثم ينذر. قال الله عز وجل بعد ذلك: ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني المقصود أنهم أحوج الناس للتدبر والتأمل، لعلهم أعطيكم الفائدة هنا لأنها مهمة الحقيقة، لعلهم ولعلكم في القرآن، لعلهم ولعلكم، ولعلهم أيضا يفيدنا كدعوة لنا، لعلهم في الغالب للكفار، ولعلكم للمؤمنين ويدخل معهم أيضا الكفار. لعلكم أكثر ما جاءت لعلهم يتذكرون، سنأتي لعلكم، لعلكم التذكر أكثر شيء. إذن أكثر شيء جاء في لعل، يعني هي جت في 43 موضع، لكن جاء في ربعها ما يقارب الربع التذكر، ولا هي تسير في أكثر من 15 آية. لعلهم يتضرعون، يتقون، ها؟ غير ذلك يؤمنون، يحذرون، يعلمون، يفقهون، يتفكرون، يفقهون، يرشدون، يرجعون، يتقون، لكن أكثرها يتذكرون. التذكر مهم، يعني ترى أيضا الغفلة بعض الأحيان، قلنا الجهل أساس والغفلة أساس، فاكتشفنا من خلال لعلهم وأكثرهم فائدتين: إن الجهل مشكلة والغفلة مشكلة أيضا. نعم، طيب، بما في القرآن، أخذنا بما في القرآن. طيب، ويفاد من ذلك أن وظائف الإنذار جاءت كما قلت، وظائف الإنذار يعني أن تنذر، لماذا؟ إما يرجع أو يتقي أو يهتدي أو يتذكر أو يؤمن، 15 وظيفة. من أكثر هذه الوظائف اللي لا تنسى التركيز عليها إن ربما تؤتي ثمارها التذكر، لأنها هي الأكثر التذكر. وجاء بعدها الرجوع، وجاء بعدها الشكر، التقوى، ثم يأتي بعد ذلك في درجات متتاليات. نعم، طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل هنا أيضا، تذكرون لعل بعضكم يوقفني ويذكرني، يعني أشعر أنه متابع لي. بعد الآية التي بعدها ما هي؟ ما الآية؟ الآية الآن سنتعرض لها. الله، وش قلنا في الله؟ أيوة، ماذا قلنا فيها؟ أي أحسنت، يعني ما أن الأحزاب مباشرة بعدها 50 مرة، واللي قبلها كذلك، هي أقل سورة، ها؟ وقلنا ظاهرة في المكية كذا قلة، لكن بشأن القلة غريبة هذه قلتها، لكن جت هنا. طيب، ها؟ وليش سرها؟ ما سر مجيئها هنا؟ ها، تأملوا فيها، انظروا في سياقها، لأن فيه مسألة الألوهية هنا، هنا حضرت توحيد الألوهية، حضر لأن فيه الولي والشفيع، فجاء ليغلق هذا الباب. بل بدأت هذه الآية مع قليل من الآيات ما تبدأ خلق السماوات بها، فقال الله عز وجل: الله الذي، العادة خلق السماوات، يأتي لفظ الجلالة والموصول لتأكيد أن الله الخالق، تأكيد على مسألة الوحدانية والألوهية لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والستة أيام تأتي مع الاستواء على العرش دائما، ها، في الغالب، ويأتي في سورة وما مسنا من لغوب في سورة قاف: وكان عرشه على الماء، لكن هذه جاءت، لكن هنا ما مسنا من لغوب ما لم تأتي. طيب، ثم استوى على العرش، إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما، شفتوا جاءت بينهما، ما تجي مع ما في ولا لا، ومن في، جاءت هنا وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه. هنا التوحيد، لأن الله ما دام الله الذي خلق تجه بالتوحيد له، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وش الفرق بين الولي والشفيع؟ في القرآن يأتي ولي وشفيع ويأتي ولي ونصير، ولا لا؟ والولي والنصير أكثر، جاء الولي والشفيع في ثلاث آيات وجاء في سبع ولي ونصير. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يقوم بالأمر بنفسه، أنا أتولى، مثل ولي الله المثل علي، يقول لك أنا أتولى الأمر عنك. يعني هم هؤلاء الذين يعبدون الحين يشركون، بعضهم مغالي ترى في الشرك، يجعل الأمر كله بيد السيد وبيد الولي، ها، وبعضهم لا يطلب منه الشفاعة وبعضهم يطلب الجاه، فهم تراهم يختلفون حتى المشركين في شركهم، ها. فقال الله قطع هذا الباب، الله سبحانه وتعالى قطع، لا ولي ولا شفيع. الشفيع يعني بيضم صوته لصوتك، أنت صوتك ضعيف يضم له عند الله عز وجل، الذي له، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، هذا الكون الواسع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم لاحظوا السر، ترى بعض الأحيان الآية تفهم من سياقها يا سباقها يا لحاقها، يعني لماذا جاءت ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يدبر الأمر؟ لأن بعض الجهال قد يحسب بجهله أن الله عز وجل الذي له هذا الخلق العظيم وهذا التدبير بين السماء إلى الأرض، ها، أن لأحد فيه شرك، ها، فجاءت هذه الآيات، فجاءت الآيات لتقطع هذا الأمر وتبعد هذا الظن. إذن ما لكم من دونه، لاحظوا أيضا ما لكم من دونه، ما لكم من دونه، ما قال ما لكم دونه، لكن من، لأن الآن أيهما أبلغ، تقول مثلا تقول ما جاء أحد في الدار، أو ما جاء أحد من في الدار، مثلا هنا من أحد ولا أحد، لما تقول من أحد يعني كأنه كائنا ما كان لم يأتي أحد فتنفيه. فقال الله عز وجل ما لكم من دونه، طيب من دونه إذا مزيدة لتأكيد النفي، لو عرفنا الولي وأيضا الشفيع والنصير قريب من الشفيع وإن كان أعلى درجة من النصير من الشفيع، أعلاهم الولي، ثم فالولي يتولى، ها، وهو مشارك، كأنه مشارك في عياذا بالله عندهم في تصورهم مع الله، والشفيع لا، والنصير يعني يدخل يشفع. فقال الله عز وجل لا شفيع، لا ولي ولا شفيع ولا نصير. وقلت لكم أنها فيها ارتباط هذه الآية بقوله يدبر الأمر، ها، من السماء إلى الأرض. شوف التوحيد في هذه الآية، تأملوا في التوحيد في هذه الآية، أخوان عجيبة، والله كنت أتعجب من وأنا أتأمل فيها، أقول يدبر الأمر من السماء، الأمر من له، من استطاع من السماء من الله، ثم وصل إلى الأرض، ها دخل، ثم يعرج إليه، هل حد دخل، يعني منه، ها، يدبر الأمر من السماء، من إلى إليه، من إلى إليه، ما في أحد، من يطلع الأمر من السماء مدبر. ولاحظوا أيضا كلمة يدبر ليس يقضي فقط بل يدبر، واللي يدبر يتقن، يعني على هذه السعة وهذه القدرة هو سبحانه يدبر الأمر وحده سبحانه لا شريك له، يدبر هذا الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ألف سنة مما تعدون، يعني ألف سنة من عدكم، وهذا اليوم غير يوم القيامة، إن يوما عند ربك كألف سنة، هذه واحد حالها، يوم القيامة من طوله مقداره 50، هذا اليوم غير اليوم، لا نخلط بين هذين اليومين، مقداره ألف سنة، يعني أنكم لو أردتم تصنعون هذا الصنع لاحتجتم، قيل إن المراد بالألف الكثرة في لغة العرب، يقول جئتك أو زرتك ألف مرة، ومعني مزارك مرتين ثلاث خمس، لكن معتاد إن الألف أكثر. يود أحدهم لو يعمر اللي بألف سنة هي بألفين، بس إنها ألف يعتبر إنها أقصى شيء. فبعضهم قال وإن كان الحقيقة ألف سنة مما تعدون يرد هذا التأويل. أي تأويل؟ إن المراد به الكثرة، والصحيح كأن المراد العدد، كأن المراد العدد. واضح في الإشكال؟ نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى الذي دبر وخلق هذا الكون. طيب يعني على اتساع هذا الكون يعلم الله عز وجل كل؟ نعم عالم الغيب. طيب والشهادة؟ الشهادة معروفة، يعني يدقق سبحانه، يبين الله عز وجل لأولئك الذين ينظرون لسعة هذا الخلق وعظمة هذا الخلق، فيأتي خاطر شيطاني وهل الله عز وجل يعلم مع السعة؟ قال الله ذلك، والإشارة هنا للتعظيم، ذلك عالم الغيب. فما غاب سبحانه عالم به، والشهادة عالم بها، لأن الناس قد بعضهم يدقون في الغيب يتركون الشهادة، فيقال دقق، كان تشير إلى أن الله عالم بهذا وعالم بذاك. ولذلك أيضا ختمت بالعزيز الرحيم. طيب ليش الرحيم هنا؟ العزيز الحكيم قلنا هنا، ليش العزيز؟ العزيز واضح ولا لا؟ لكن الرحيم لأنفس أمر نازل من السماء وطالع، فبداية النزول رحيم سبحانه وتعالى، هذا الطالع وهذا النازل. والعزيز تراها تقترن أيضا، سبحان الله، العزيز مع الرحيم والعزيز مع الحكيم أكثر شيء ترد. العزة مع أنها من صفات الله اللي فيها قوة من سبحانه وتعالى، تقترن بهاتين الصفتين أكثر شيء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.